لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لا يزال الحديث موصولا عن أسباب زيادة الخوف في القلب، وأبدأ بهذا السؤال: متى يزداد خوف ركاب السفينة؟ إذا كانت لدينا سفينة في أحد البحار العظيمة الكبيرة، فإذا يعني ما الذي يحدث فيزداد خوف ركاب السفينة؟ ما الإجابة؟ ارتفاع الأمواج، إذا هاج البحر وماج الموج، وماذا يفعلون؟ نعم، وماله الدعاء مطلوب طبعا، بس ما فيش أسباب. أيوة، هينجو ازاي؟ طيب مش كده، يستعدون بأطواق النجاة وقواربها، يحذرون الهوى حتى تمر العاصفة بسلام. وكذا الحال معنا في بحر الفتن. هل تذكرون أحبتي مقدمة هذه السلسلة؟ أذكركم بها لأن هذا هو موضعها. شديدة تلك الأمواج، أمواج الفتن، سفينة صاحبنا قديمة متهالكة لا تكاد تصلح للإبحار، ولا يكاد هو يصلح ما تهاوى منها وتهدم. بين الحين والآخر تعصف به رياح الشهوات، وتقصفه عنيفا أعاصير الشبهات، تكاد سفينته تغرق، بل قد كادت تنكفئ به ثم تعتدل وتستوي مرة أخرى، يعاود التحكم فيها والسيطرة عليها كيما يصل إلى مرفأ الأمان. وهو في ذلك كله، وهو في هذا كله بين صولات وجولات، مع الريح تارة ومع الماء أخرى، يرى الشدائد تلو الشدائد، فينوي ويعزم إصلاح سفينته وتقويتها لتقاوم تلك الهجمات، فتارة يفعل وتارات يتكاسل، فتكون الغنيمة في غالب الأحيان من نصيب الأعداء، لكنه سرعان ما يستفيق ويعاود الكرة مرة أخرى، يستجمع قواه ويعزم عزمات صادقة، فيمضي في طريقه يشق العباب متحديا تلك الصعاب، وهذا ديدنه. فيا ترى هل سيصل أم ستكون إحدى مرات الهجوم قاتلة وكاسرة لسفينته؟ ذلكم هو الغارق في بحر الفتن، بحر الشهوات ولجة الشبهات. هذا هو حل الكثيرين من الشباب في مواجهة محن الشهوات وفتن الشبهات، تارة يقع وأخرى يقوم، يغفل ثم يفيق. ومنهم من ييأس ويترك المجاهدة ويستسلم لعدوه ويسلمه القياد حيث الهلاك والخسران والعياذ بالله تعالى، فيصدر منه ما لا يتوقع أن يصدر من حيوان لا من إنسان. هذا هو الأمر في الواقع وفي الحقيقة. ولذا وإذا كانت الشهوات شديدة والفتن عصيبة، فلا بد من الأخذ بوسائل النجاة، ومن وسائل النجاة زيادة منسوب الخوف من الله عز وجل في القلب. والليلة نحن مع السبب الثامن والوسيلة الثامنة من أسباب زيادة الخوف في القلب. قال المؤلف حفظه الله: الأمر الثامن أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ، أو فتنة مضلة، أو غفلة مستمرة، أو تسويف وإصرار إلى الموت، أو غير ذلك من الشهوات والشبهات، وعندها يا حسرة من لم يتب. جعلت لهذا السبب عنوانا، وهو خطر الفتنة. لأن بعض الشباب ربما يستمر على تفريطه فيصل به الحال إلى الموت على سوء الخاتمة، وهو السبب التاسع الذي سيأتي، يصل به الحال إلى أن يزداد افتتانا والعياذ بالله تعالى، فيفجأه الموت، فتكون فجأة موت وحسرة فوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الرد: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآية ليست كما يظن الكثيرون في الكفار فحسب، بل هو قيل كل مفرط نزل به الموت، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا ما يقوله كل مفرط سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا، يقول ذلك عند الموت يتمنى أن يعود ليعمل صالحا. وتأملوا في طلبه، يتمنى أن يعمل الصالحات، وما الذي يحول بينك وبين العمل الصالح؟ اغتنم الفرصة وبادر قبل أن تبادر. ولذا سيدور الحديث في هذا الأمر وفي هذه المسألة، وهي خطر الفتنة، حول موضوع التقلب أو الانقلاب والافتتان والعياذ بالله تعالى. نتكلم عن خطر ذلك وبعض النصوص التي تبين أننا كلنا على خطر، ثم أسباب التقلب والتلون، ثم الوسائل التي نأخذ بها لنثبت بإذن الله تعالى. هذه بعض النصوص أحبتي تبين لنا خطر التقلب، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن القيم رحمه الله: يحول بين المؤمن وبين الكفر. وانظر للطف الله عز وجل بعباده، يحفظ عليهم دينهم وإيمانهم، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم فمن صدق في علاقته بربه وأخلص له ثبته الله عز وجل وحفظه إذا صدق في ذلك وأخذ بأسباب الثبات. يقول: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، يحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. قال: وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين كما في الفوائد. قال السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، أن تكون مستجيبا لأوامر الله سبحانه، تاركا ما نهاك الله عز وجل عن، فاعلا ذلك وعاملا له، مجتهدا في الدعوة إلى ذلك. قال: والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه. قال: والنهي عنه. وقوله: إذا دعاكم لما يحييكم، ما الذي يلفت النظر في هذه الآية؟ إذا دعاكم لما يحييكم، ما الذي يلفت النظر؟ أن الحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشيخ: هذا وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. ثم حذر سبحانه من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبهوا لتفسير الآية، قال: إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. بعض الناس ربما يأتيه الأمر أو يبلغه النهي فلا يمتثل ولا يترك، بل يتبع الهوى، ربما يقول: أنا لازلت شابا فحينما يتقدم بي السن سألتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك من أسباب التسويف، يظن أن الأمر إليه. وربما بعضهم كما هو الحال في مقال الكافرين يعلق ذلك على ظهور الآيات حتى يستجيب ويلتزم بأمر الله والإيمان به سبحانه، وهذا من أخطر ما يكون، لأن العبد إذا رد أمر الله عز وجل ربما قلب قلبه فإذا أراد أن يلتزم الأمر بعد ذلك لم يستطع. اسمع التفسير مرة ثانية: إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول: فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فمن يتثاقل أحبتي عن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر تقليب القلب، أن يصرف وأن يحال بينه وبين الطاعة، أن يصرف ويحال بينه وبين الطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله. عقوبة له على تخلفه وتباطئه، نعوذ بالله من تقلب القلوب. واسمع للتحذير الثاني، قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ربنا سبحانه منزه عن الظلم، لا يظلم الناس شيئا، فالله عز وجل قلب قلوبهم عقوبة لهم على ما فعلوا. قال المفسرون: نعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة، نعاقبهم بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته في عباده، فتح سبحانه وتعالى لهم الباب فلم يدخلوا، بيّن لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان ذلك مناسبا لحالهم. ومن السنة النبوية، من الأدلة في السنة النبوية، قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. بادروا يعني سابقوا، مبادرة المسابقة والإسراع. بادروا بالأعمال فتنا، فتنا تتعلي به، هنبادر ايه؟ ليه بس؟ هي اللي هتبادرها، يبقى مفعول به. بادروا بالأعمال فتنا، كأنك أمرت أن تسابق الفتن قبل أن تفتن، لأن الإنسان معرض ليل نهار للفتنة. بادروا بالأعمال إيه؟ فتنا. إيه وصفها؟ كقطع الليل المظلم، نعوذ بالله. تجد الفتن في أوصافها كقطع الليل المظلم، وفي إيه حديث ثانية فيها كإيه؟ ها، وصف الفتن كموج البحر والعياذ بالله تعالى. وانظر لهذه الكلمات تنبيك عن خطر الفتنة، فموج البحر شديد متتابع مستمر، والليل المظلم والعياذ بالله تعالى لا يتبين فيه الإنسان وجه الحقيقة ربما، وربما تشتبه عليه الأمور بسبب هوى في قلبه والعياذ بالله تعالى أو غير ذلك من الأسباب. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال: يصبح الرجل مؤمنا. الفتن بتعمل في الناس؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع إيه؟ دينه. في ناس بتبيع دينها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كتلك المرأة التي مات زوجها وترك لها أولاد، فأتت بعض الجمعيات التبشيرية أي التبشير بالنصرانية وبدأت في التواصل معها، فكان بعد أن مرت أسابيع وأشهر أن صرحت تلك المرأة أنهم أفضل من المسلمين لأنهم سألوا عنها ولأنهم تواصلوا معها، واستمر الحال على ذلك حتى تنصرت المرأة والعياذ بالله تعالى، تركت دينها لأجل الدنيا ولأجل عرض من أعراض الدنيا، نعوذ بالله من الفتن. قال الحسن رحمه الله في الحديث عن أمثال هؤلاء: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، شكل بس كده، وأجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. قال النووي رحمه الله: هذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، يصبح الرجل إيه؟ مؤمنا، ما قالش حتى مسلما، مع أن معروف أن الإيمان أقوى من الإيه ودرجة أعلى من الإسلام. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. وهذا يبين لنا خطر الفتن وشدة الفتن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كإيه؟ كالقابض على الجمر. تأمل معي في الشدة التي يشعر بها الإنسان إذا قبض على الجمر، بلا شك هي شديدة. فكذلك حال من يتمسك بدينه. نعم هو يستطيع، لأن الله لا يكلفنا بما لا نستطيعه، لكن الأمر يحتاج لمجاهدة. هذا التقلب أحبتي راجع إلى القلب، بل هو مصدره. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا ذلك: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن، كما في صحيح الجامع. تخيل معي ريشة في الصحراء مع شدة الرياح، كيف تكون؟ وكيف تكون شدة تقلب هذه الريشة؟ كذلك القلوب. وقال أيضا: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. الإناء إذا كان فيه ماء وظل الماء يتقلب مع شدة الحرارة، كذلك القلوب تتقلب. وكما قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ولكن أحبتي، ما أسباب التلون والتقلب لنحذرها؟ ما أسباب التلون والتقلب لنحذرها؟ أذكر لكم بعض هذه الأسباب بشيء من التفصيل. أولها التعرض للشبهات، التعرض للشبهات ومواطن الفتن. أمرنا الشرع أن نتجنب الفتن وأن ننأى عنها ونبتعد، لا أن نتعرض لها ونشخص. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فإيه؟ فلينأى عنه، يبتعد. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. يقصد مين بيحسب أنه مؤمن؟ ها؟ نفسه. هو شايف أنه ما فيش حاجة، ده أنا مؤمن وعندي دين، هيحميني منين؟ من الفتنة دي ويعصمني من الدجال. فإن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه، بسبب ما مع الدجال من الشبهات والعياذ بالله تعالى، كما في صحيح الجامع. ومثل الدجال كسائر الفتن، ومثل الدجال سائر الفتن. المطلوب منك أن تنأى عنها، لا أن تنغمس فيها أو تتعرض لها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال، وهذا عندكم في الملزمة: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني ما يكون من فرط المحبة للأولاد أو العلاقة بين الجيران، ما يكون من شغل الرجل بأولاده عن كثير من الخير، كما قال الله: إنما أموالكم إيه؟ وأولادكم فتنة. أو لتفريطه بما يلزمه من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره، فهذه فتنة واختبار وامتحان، ولكن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة كما سيأتي. فعمر رضي الله عنه يسأل الصحابة ويسأل التابعين: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لأن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ للسائلين من شوية الوصفة شبهها بذلك لشدتها وعظمتها وكثرة شيوعها. قال حذيفة: فأسكت القوم. حدش عرف إيه يجاوب. فقلت أنا، ولذلك حذيفة معروف بفقيه الفتن، لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الشر، والناس يسألون رسول الله عن الخير، ليه؟ مخافة أن يدركه رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. فأسكت القوم. فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك، يعني لله أبوك حيث أتى بمثلك، كمثل قولهم لله ضرك، وهذا ثناء على حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ركز بقى معايا جدا في الحديث ده: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض بصيغة المضارع الذي يدل على التكرار والاستمرار. تعرض الفتن على القلوب كالحصير، تعرفون أعواد الحصير إذا نام الإنسان عليه ماذا تترك في جنبه؟ تؤثر في جنبه. لذلك العلماء فسروا هذه الكلمات ثلاث تفسيرات، أشهرها تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير أو كالحصير عودا عودا بضم العين وإهمال الدال، يعني مش بالذال بالدال، يعني كما تعرض أعواد الحصير على الصانع اللي بيعمل الحصير ياخد عود عود زي الحصير بتاع زمان الخوص، ياخد عود عود ويحطه جنب بعضه ويربط بالحبل وهكذا لحد ما في الآخر يطلع الحصيرة كاملة. فكما تعرض أعواد الحصير على الصانع فكذلك الفتن تعرض على القلوب. وهناك ضبط آخر، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، إذا إشارة للإيه؟ التكرار، عشان ما حدش يظن ان خلاص معصوم، ان خلاص عدى مرحلة الافتتان، عدى مرحلة ان خلاص انا كده ثابت الى ان اموت، ما فيش مجال الانسان يفتن او يتغير او يحلق لحيته مثلا او يترك مذهب السنة للشيعة، او حتى ربما يعني لو ذكرنا ما هو اعلى من ذلك ان ينقلب كافرا ويرتد عن الدين، وقد حدث هذا بالفعل من عهد الصحابة في قلة تركوا الإسلام وبعضهم مات على الكفر وبعضهم أدركته رحمة الله فأناب وأسلم وتاب وحسن عمله وحسنت خاتمته كعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. فعودا عودا هذا إشارة إلى التكرار، تعاد وتكرر. وتقرأ أيضا تضبط عوذا عوذا، يعني نعوذ بالله منها كما يقال اللهم غفرا غفرا، فهذا إشارة للاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي تلصق بعرض القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم. تلصق يعني الفتن تلصق بعرض القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم والعياذ بالله تعالى. فأي قلب أشربها، شوف التعبير النبوي، أشربها يعني إيه أشربها؟ يعني دخلت فيه دخولا تاما وألزمها، حلت منه محل الشراب. لما يقال مثلا ثوب مشرب بحمرة يعني ايه؟ زي المصبوغ كده متشبع، خدت بالك؟ فكذلك الفتن يتشربها القلب كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل وأشربوا ايه في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني أشربت قلوبهم حب العجل فعبدوه من دون الله والعياذ بالله تعالى. فالقلب يتشرب. لذلك كان ابن تيمية رحمه الله يوصي تلميذه ابن القيم فيقول له لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة. عارف الإسفنجة لما شوية مية يجوا عندها إيه اللي يحصل؟ تتشرب. فكذلك بعض الناس يجعل قلبه كذلك زي ما هنذكر بعد قليل، حينما يعرض نفسه للفتن يسمع البدع وأقوال أهل البدع أو ينظر لقنوات المبتدعة ويطالع ذلك فيتشرب قلبه الإيه؟ البدعة ويفتن والعياذ بالله تعالى. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نكت يعني نقط، كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهي نكت. ما قالش نقط ليه؟ لأنه ممكن يبقى بنفس اللون بس نقط، لكن في شيء نقطة بخلاف اللون يبقى نكت. نكت فيه نكتة سوداء. وكل معصية يقع فيها العبد والعياذ بالله تعالى، كلما أذنب الإنسان تكون في القلب ظلمة ولا يزال كذلك حتى يعلو ذلك القلب، حتى تعلو الظلمة القلب فيسود والعياذ بالله فتكون الفتنة نعوذ بالله. وأي قلب أنكرها، يبقى مهمة السالك إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله إذا واجهته الفتن وقابلته أن ينكرها وأن يقابلها بالوحي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلهم في ذلك الرشد ويثبت على صراط الله عز وجل. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يبقى كأنك حينما تترك المعصية وتترك الفتنة تزداد إيمانا، فالفتن تزيد المؤمنين إيمانا وثباتا، كما أن الذين تشربوا بها تزيدهم سوادا والعياذ بالله تعالى. قال حتى تصير على قلبين، إيه اللي تصير؟ القلوب. بيبقى الفتن امتحان وابتلاء تعرضت للقلوب، بعد الامتحان والابتلاء القلوب بقت نوعين، على أبيض مثل الصفا، والصفا الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، زي ما قال ابن تيمية لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، قال ولكن اجعله مثل الزجاجة فيها الصفاء والنقاء ولا يعلق بها شيء. فكذلك القلوب، قلب أبيض مثل الصفا فيه أنه لا يعلق به شيء، وفيه الصلابة كذلك والثبات على الحق. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مش قلت لك ربنا سبحانه وتعالى رحيم بأوليائه لا يترك أهله، ما تلتزم وتصدق في سيرك إليه سبحانه إلا ويعينك ويأخذ بيدك ويسددك ويؤيدك ويوفقك إذا كنت صادقا مخلصا في إرادة وجهه سبحانه، كما قال الله كما ذكرت وما كان الله إيه ليضيع إيمانكم. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مع عرض الفتن واستمرار ذلك لا تضره الفتن، نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك. قال والآخر أسود مربادا من الربدة، كما يقال اربد لونه يعني تغير، وهو شيء من بياض يسير يخالط السواد، القلب بدأ يسود والسواد بدأ يزيد، بقي فيه نقط ايه لسه نقط بيضة، لكن الغالب بقى ايه بقى اسود والعياذ بالله تعالى. ايه الوصف بتاعه كمان؟ كالكوز مجخية. عارفين الكوز ولا خلاص مبقاش موجود دلوقتي؟ ها الكوز حد عارفه؟ انا بقول لواحد مره شفشق فقعد يضحك قال لي ايه شفشق؟ تكونوا مش عارفين الشفشق انتوا كمان. هو قال لي دورق، الولد بيقول لي دورق، ممكن انا اكون غلطان فعلا، ان الدورق هي الكلمه الايه تقريبا العربيه مش كده. فالكوز شبه الايه؟ شبه القلب، تلاقي القلب كده من فوق عريض ومن تحت ايه ها مسحوب كده مخروطي، خدت بالك؟ زي الكوز من فوق كده واسع ومن تحت مسحوب شويه، اهو القلب كده. الكوز لو شبهنا قلنا الكوبايه دي، انت امتى تعرف تحط فيها شراب؟ ما انا عارف لما تبقى فاضيه. طب ما هي ممكن تبقى فاضيه وكده، لا مش نظيف. لو هي معموله كده هتحط فيها ازاي؟ كل اللي هتحطه ايه؟ في قلوب كده، كل ما يقعد مثلا في خطبه مفيش حاجه ايه مفيش حاجه تدخل والعياذ بالله، قلبه ايه اللي حصل فيه؟ اتقلب اهو كده بالضبط. القلب مثل الكوز، اذا انكب انصب ما فيه، لما ينقلب اللي فيه ينزل والعياذ بالله، كل شويه المعاصي تيجي تعمل ظلم اكتر والايمان اللي فيه ايه يبدا ينزل. كالكوز مجخيا يعني مائلا، كما في لفظ احمد منكوسا، وهما قريبان. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يبقى الضابط اللي عند الشخص ده الهوى، مش الشرع مش الوحي. وهو الانسان حاجه من الاثنين، يتبع الوحي الهدى يتبع الايه الهوى والعياذ بالله تعالى. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. تيجي مثلا تكلمه عن حجاب الزوجه يوم يقول لك ايه كده ماله، ما كده حشمه زي الناس المحترمين، وهي لابسه ايه؟ تلاقي لابسه ضيق او لابسه قصير او الى اخره. هو مش الضابط بقى عندنا الشرع، لا ده الضابط الهوى. وغير ذلك في نقاش في كثير من المسائل أصبح الضابط عند هؤلاء الهوى للهدى والعياذ بالله، الهوى وليس الوحي نعوذ بالله. بل بعضهم صار الحال عنده انقلب، فصار المعروف منكرا والمنكر معروف. فتيجي تكلمه مثلا عن الفواحش والزنا والاختلاط يقول لك ده الحرية، ده هي الناس الصح هي كده، بص أمريكا بص أوروبا. تيجي تكلمه مثلا عن الخمور والمخدرات يقول لك فيها ايه ما فيش اي ضرر ما فيش اي مشكله. تكلموا مثلا ان اخوه مثلا بيعمل كذا وكذا، زي ما قلت لكم مثال بعض الشباب الذي زنى وفعل الفاحشه والعياذ بالله تعالى، فبنكلم اخوه قال ما كل الشباب كده، يعني عايز يقول يعني انت ما فيش جديد، انت الغلط، انت اللي بتنكر ليه؟ فاللي حصل في القلب، القلب انتكس انقلب، فبقى يشوف المعروف منكر والمنكر ايه وبصوا كده في القنوات اللي بتتسمع ليل نهار بتلاقي أمثال المنتكسين دول كتير جدا. زي ما في مقطع كنت عايز أجيبه لكم بس ما تيسرش، واحد مذيع بيكلم راجل كبير أظن الراجل ده وصل 70 سنة، فبيكلمه عن الاختلاط وعلاقات الشباب وكده، فمن ضمن الكلام قال له يعني أنت ترضى يعني واحد يقبل مراتك؟ قال له آه فيها إيه، فقعد يكررها عليه والتاني برضو إيه فاش حاجة. زي ما برضو ذكر الشيخ الحويني ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه ان في سنة من السنين ابتعث توفيق الحكيم لفرنسا، فلما رجع بيسألوه ايه اللي عجبك في فرنسا، فالشيخ بيقول مش يقول لهم مثلا طيران كذا ولا قاعد يقول ماركات طيران، انا مش عارف الشيخ كان حافظ حاجات طيران فرنسي، فقال لهم اللي عجبني هناك الزواج الجماعي اللي هو الشيوع الجنسي. قال لك ليس له من اسمه نصيب ولا هو توفيق ولا ايه ولا حكيم. شوف ما يبقى 70 سنة ولا 60 سنة ويقول لك زواج جماعي، فهذا انتكاس والعياذ بالله تعالى وانقلاب للقلوب، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلب قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة والعياذ بالله تعالى. وهكذا تنقسم القلوب تجاه الفتن إلى صنفين، إلى صنف لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض، ثبات، صلابة، صفاء، نقاء، بياض، وصنف آخر والعياذ بالله تعالى سواد وانتكاس وارتكاس وانقلاب والعياذ بالله تعالى. كان حذيفة رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، لا يشخص لها أحد، لا يشخص يعني لا يشخص يعني لا يشخص، لا مش لا ينظر، ما يصدرش نفسه، ما ينتصبش ليها، ما يروحش يواجه. زي ما قلنا إذا سمع أحدكم بالدجال فإيه ها، بس بعض الناس عندها فضول، خلينا نقول كده الدجال ظهر يقولك طب أروح أبص، يا ابني هتروح تفتن، يقولك لا يا عم أنا عندي دين أنت مفكر يعني أنا، ويروح وإيه وتلاقيه رجع لك يقولك ما تيجي عشان تؤمن بربنا اللي هو الدجال والعياذ بالله. فحذيفة يقول لك لا يشخص لها أحد، يعني ما تعرضش نفسك ليه، والله بيقسم فقيه الفتن أو يقول والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته. شوف التعبير إلا إيه، نسفته كما ينسف السيل الدمن. إيه الدمن؟ عارفين اللي هي آثار الناس والديار القديمة البالية، ما يجي السيل تلاقي في مجرى السيل إيه القش وبقايا الناس وكده، يقوم السيل يعمل في كل ده، ينسف كل ده ولا حول ولا قوة. كذلك الفتن تنسف من يشخص لها، وما أعظمها من نصيحة من فقيه الفتن حذيفة رضي الله عنه الذي كان يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه، فنفع ونفع الله عز وجل به، انتفع ونفع الله به. وقال قتادة لقد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه. يبقى الناس لما جت الفتن في ناس سارعت وناس أمسكوا وتوقفوا، وقفوا مع الوحي، استضاءوا بنور الوحي. تيجي تقول له العلماء يقولك علماء ايه ده، علماء منصب ومش عارف ايه وعلماء سلطان، ويفضل يسب ويشتم وهو شايف ان هو اللي بيفهم وهو الأستاذ وهو العالم وغيره ما بيفهمش. قال لقد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت لي إيه الفتن إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها. لي سب وشتم وخاض في الأعراض، وممكن يكون شارك كمان في سفك دم حرام والعياذ بالله تعالى، وبعد ما انجلت الفتن قال يا ريتنا كنا سمعنا كلام المشايخ وكلام العلماء. وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها، وويم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. لو هم كانوا يعرفوا الفتن هتوصلهم لإيه، ما كانوش عملوا اللي هم عملوا. عشان كده الحسن لو تفتكروا نقلت لكم القول بتاعه، الفتنة إذا أقبلت عرفها إيه كل عالم، تلاقي الفتن مقبلة العلماء يقولوا احذروا ما تعملش كذا ما تنزلش ما تروحش، هو علماء فاهمين. فإذا أدبرت لما تنتهي عرفها كل جاهل، بعد ما تخلص يقول لك هذا كانت فتنة بعد إيه. يبقى الذي يعرف الفتن هم العلماء. وبعض الشباب اليوم يكثر، خدوا بالكم بقى الحتة اللي جاية دي، يكثر التنقل والتلون، والسبب أنه عرض نفسه للفتن، كمن يدخلون إلى مواقع الشبه والفتن يناقشون ويجادلون أهل البدع، فتكون النتيجة مع ضعف الإيمان وعدم التخصص والتحصن بالعلم النافع أن تتشرب قلوبهم الايه الفتنة. يدخل على بعض مواقع الانترنت واحد بيجادله في ربنا، في رب، لا ما فيش رب، يفضلوا يتكلموا مع بعض. طب انت ايه التخصص اللي عندك عشان تناقش؟ ايه الدين اللي معاك؟ انت من اهل العلم عشان تناقش هؤلاء؟ اللي مش مجالك ما تخشش فيه. يعني ينفع واحد دلوقتي يجيب بلطو ابيض ويقعد كده في المسجد ويقول لكم تعالوا اكشف لكم، هتعملوا ايه معاه؟ ها كله هيدي على قفاه ليه؟ طب اشمعنى الدين بقى كل من هب ودب بيتخصص فيه؟ خدت بالك؟ ويدخل على الموقع ويبدا يناقش ويجادل ويرد ويجاوب، وفي الاخر ممكن هو دينه اللي ايه يضيع. قلت لكم مثل بعض الاخوه هنا في العصفره، قال لي تعالى اقعد مع اخويا عشان بس دماغه كده بيسمع ايه، بيسمع زكريا بطرس عليه من الله ما يستحق. فقعدنا وبدانا نتكلم، من ضمن الكلام اللي قاله بيقول انتوا عندكم في القران، هو مسلم هو وبيقول لي ايه انتوا عندكم في القران، كانه ايه خلاص مش مننا انسلخ. مش عارف دلوقتي هو كان بيقول لي هيسفروا المانيا او مش عارف عملوا في ايه، الله المستعان. عشان كده انت مش مؤهل لكده، انت بتحافظ على دينك بالعافيه، انت مش دارس، يبقى مش مجالك ده. والبعض يدخل الى هذه المواقع بحب الاطلاع فتخطفه الشبه وتجره الفتن، وكما قيل الفتنه القلوب ضعيفه والفتنه خطافه. وايضا من هؤلاء من يكثر القراءة في كتب أهل البدع أو الروايات المنحلة الهابطة، أو يقرأ لأهل الإلحاد والمذاهب المنحرفة الذين يدسون السم في العسل فيفتن. واحد مثلا جاب بعض كتب أهل البدع زي الخوارج مثلا، زي المعاصرين مثلا داعش، ويبدأ يشوف المواقع بتاعتهم ويشوف اللي هم مسمينها انتصارات يعني وإنجازات بتاعتهم، فيبدأ يفتن ويظن ان هم دول فعلا أهل الجهاد وأهل الخلافة الراشدة اللي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتن وربما يسافر إليه. بل والله بعض النساء فعلت ذلك، بعض النساء سافرت عشان تجاهد معهم، زعمت وما علمت أنهم من الخوارج الذين انطبق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. أو يقرأ بعض الروايات الجنسية مثلا أو الروايات الهابطة لبعض الملحدين وهو يدس السم في العسل، هيحط الإلحاد بتاعه فين؟ جوه الرواية، وهو مفكر أنه بيقرأ في الأدب، حتى ينحرف ويفتن والعياذ بالله. وإليكم خبر بعض هؤلاء، إسماعيل ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم باشا أدهم، عارف بالرياضيات، له اشتغال بالتاريخ، أحرز الدكتوراه من جامعة موسكو عام 1931، قريب يعني مش بعيد، كم سنة؟ ثم ذهب إلى تركيا وعاد إلى مصر سنة 36، فنشر كتابا في الإلحاد وأصبح يكتب في المجلات المهاجمة للدين والداعية إلى الإلحاد. تأثر هذا الملحد بالمد الشيوعي الإلحادي بسبب إدمانه قراءة إنتاج القوم، حتى علقت أفكارهم بعقله وتمكنت من قلبه، فألف رسالة سماها لماذا أنا ملحد، اللي هو رد عليها الدكتور محمد فريد وجدي بإيه لماذا هو ملحد، ورد عليها الدكتور أحمد زكي أبو شادي برسالة لماذا أنا مؤمن. معنا كده جاء فيها قوله عن نفسه: أسست جماعة لنشر الإلحاد بتركيا، وكانت لنا مطبوعات صغيرة أذكر منها ماهية الدين وقصة تطور الدين ونشأته، وبعد هذا فكرنا في الاتصال بجمعية نشر الإلحاد الأمريكية، وكانت نتيجة ذلك تحويل اسم جماعتنا إلى المجمع الشرقي لنشر الإلحاد. بكل بساطة كده، وهو الراجل مسلم المفروض محسوب على المسلمين، لكن انجر إلى الكفر والعياذ بالله. كيف كانت نهايته؟ في مساء 23 من شهر يوليو 1940 وجدت جثة إسماعيل أدهم طافية على مياه البحر المتوسط، وعثر البوليس في معطفه على كتاب منه إلى رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر لزهده في الحياة وكراهته لها، هي دي نهاية الإلحاد. وأنه يوصي، تخيلوا بإيه، يوصي بعدم دفن جثته في مقبرة المسلمين، يعني إلحاد لإيه؟ للنخاع، للنهاية، ويطلب إحراقها. انتحر بعد 4 سنوات من تأليف كتابه في الإلحاد، وله من العمر تخيلوا كم سنة بعد كل المشوار ده، يخلص حصل على دكتوراه وسافر لموسكو وألف كتب 29 سنة، شباب لسه في ريعان شباب. فكانت نهايته نهاية مأساوية لشاب موهوب شديد الذكاء متوقد الذهن واسع الثقافة، كان الأول على دفعته، وكان يحسن التحدث ب6 لغات، تخيل، وحاز الدكتوراه وكل هذا وهو في هذه السن الصغير. وصدق الله إذ يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة استفادوا بها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مثال آخر ولكنه قديم، لرجل معروف باسم ابن الراوندي، انتهى حاله إلى أن ألف كتابا سماه الدامغ. ليه سماه الاسم ده؟ يزعم أنه يدمغ به القرآن، يدمغ بهذا الكتاب القرآن، فدمغه الله عز وجل. كان هذا الملحد يلازم الرافضة والملاحدة، وهم دول سبب الشر دوما. لا أي مصيبة تلاقي وراها مين؟ الشيعة والعزب. لو بالمناسبة الإخوة في درس في الشيعة بدأ شيخ ياسر فيه السبت اللي فات بعد صلاة عشاء مسجد التقوى، أول مرة في الكتاب المرة اللي فاتت، فاللي يقدر يواظب ويحضر للرد على شبه الشيعة، درس مهم جدا. كان هذا المخذول يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. مش ده اللي بيقوله الشباب؟ يقولك بس أنا أسمع عشان أعرف أرد أشوف بيقولوا إيه. فكانت نهاية هذا التهاون في الجلوس مع المبتدع والملحدين أن أصبح واحدا منهم، بل أجرأ منهم على حرمات الله. كان هذا الرجل في أول أمره حسن السيرة، كثير الحياة، كثير الذكاء، ثم انسلخ من ذلك. وصدق من قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. مثال آخر نختم به هذا السبب، ونأخذ سببا آخر ونختم به الدرس. الشاعر فهد العسكر، شاعر شاب متدينا، وكان يؤدي الصلاة مع والده في المسجد منذ صغره، ويحافظ على أداء كل الفروض حتى صلاة الفجر، بل أصبح مؤذنا بعد ذلك، ثم أغرق في القراءة وأحب الاطلاع على مختلف الآراء والأفكار الأدبية والاجتماعية والسياسية، إلى أن تحول تحولا كليا في تفكيره وفي نظرته إلى الحياة وفي بعض وإلى بعض التقاليد والعادات الموروثة. ثم انعزل عن أهله وشرب الخمور مع أشباهه من إخوان الشياطين، إلى أن أصابه الله بالعمى وهلك غير مأسوف عليه. بعد وفاته لم يصلي عليه أحد من أهله، وقاموا بحرق ما وجدوا من أشعاره التي تنضح بالكفر والاعتراض على شرع الله والاستخفاف بشعائره، كما ذكر ذلك الزركلي في الأعلام. لذلك يا إخواني، لا تشخص للفتنة ولا تعرض نفسك لها، بل ابتعد عنها ما استطعت، سواء كانت فيما يتعرض بالشبهات أو ما فيما يتعلق بالشبهات أو ما يتعلق بالشهوات. يعني بعض الشباب ربما يعرض نفسه لفتنة الشهوات، يبدأ يتصاحب، يبدأ يبعت طلب صداقة، يقول لك طب أنا هدعوها إلى الله، أو مثلا هصحيها لصلاة الفجر أو إلى آخره، وكل هذه الأوهام حتى ينحرف وينتكس والعياذ بالله. السبب الثاني وبه نختم ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، الغلو والتشديد على النفس. من أسباب الانقلاب والافتتان والتلون الغلو والتشديد على النفس، وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والغلو. حد فاكر الحديث ده كان فين؟ في معرض إيه؟ كان الرسول بيتكلم عن إيه؟ طب متعلقة بركن من أركان الإسلام. طب الحج فين في الحج؟ وهو يرشد أصحابه إلى التقاط الحصى الذي يلقونه يرمونه في الجمرات، فقال مثل حصى الحذف اللي هو الحصى الصغير اللي زي حبيت الفول كده أو البازلاء أو الحمص، بس الحمص اللي هو الكبير شوية مش الحمص بتاعنا اللي بيقولوا عليه حمص الشام. فالحصى اللي انت بترمي به الجمرات في الحج يبقى الحجم ده، لأن بعض الناس بيجيب ايه حجارة كبيرة ويجيب شباشب ويجيب خشب موجود ما تستغربش، فالحصى يكون بهذا. فقال وإياكم والغلو، حتى في التقاط الحصى بعض الناس يكون فيه يعني ما أخذ حصى كبير أو طوبة كبيرة أو قالب طوب، لا أنت تلتزم بما أمرت به. وإياكم والغلو. وقال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، فكل متنطع في الدين ينقطع. بعض الناس يفكر ان الغلو والتشديد على النفس ان الانسان يبقى عايز يبقى في اعلى الدرجات والمراتب، فكر ان ده تشدد، لا. او يقول لك السلفيين دول متشددين، لا، مش هو مش بهواك انت، التشدد ما يخالف صاحبه فيه الشرع وليس ما يوافق فيه الشرع. الانسان اللي بيتحفظ من الحرام ما يتقالش عليه متشدد، الانسان اللي حريص على اتقان العبادة والفرائض ومجتهد في النوافل لا يقال عنه متشدد. لذلك قال الأئمة في شرح الحديث كابن المنير في الفتح وليس المراد طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال. إن الإنسان يفرط في الاجتهاد فيصل به الحال إلى الملل، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن إيه؟ عن صلاة الصبح في جماعة. قال والغلو والتشديد على النفس، انتهى كلامه. أقول والغلو والتشديد على النفس يكون بمخالفة السنة لا بفعلها، كخبر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم إيه؟ تقالوها، قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم غفر وما تقدم من ذنبه وما تأخر، إحنا المفروض نعمل إيه في العبادة؟ نزيد أكثر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال أو ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية فلا أكل اللحم. هل الرسول أقرهم على ذلك؟ ما أقرهم، بين لهم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم. فمن راغب عن سنتي، هي الرغبة عن السنة هي دي التشدد، كإرادة أيضا بعض الصحابة الاختصاء توفرا على العبادة، الاختصاء قطع الخصيتين يعني عشان يقطع موضوع الشهوات خالص. قال ولو أذن لنا لاختصينا، لو الرسول أذن لهم كما في الصحيح لاختصينا، يبقى ده تشدد أيضا، دي الرهبنة بقى. إمام الذهبي ليه كلام رائع ماتع يقول فيه وكل من لم يزم نفسه، خدوا بالكم من الكلام، كل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير. كل واحد ما زمش نفسه في التعبد وفي الأوراد بحدود السنة حيندم، يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم. إيه سرد الصوم؟ الصوم المتتابع، يصوم ولا يفطر، إما أنه هو يصوم ولا يفطر حتى ما فيش سحور اللي هو الوصال، فهذا أيضا منهي عنه والراجح فيه التحريم، أو يصوم صوما متتابعا يصوم كل يوم يفطر ويتسحر، نعم، لكن يصوم كل يوم، هذا أيضا خلاف السنة. ونهى عن الوصال وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير، ونهى عن العزبة للمستطيع أنه ما يتزوجش، ونهى عن ترك أكل اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. قال فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور، بل قد يكون آثما في بعض الحالات. قال وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كلام فعلا كلام من ذهب. وقال صلى الله عليه وسلم في تحذيرنا من الغلو إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أحد تعرب إيه؟ فاعل، هو اللي حيشاد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مين اللي هيغلبه؟ الدين. فسدده، الحل في إيه؟ فسدده، يعني إيه سدده؟ إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، فسددوا وقاربوا. طب مش قادر أجيبها على أكمل وجه، يبقى تعمل إيه؟ قاربوا، قرب، يعني إن لم تستطع الأخذ بالأكمل فاعمل بما يقرب منه، زي اللي بيطلع في الرماية ممكن يجيبها بالضبط كده يبقى ده سداد، ما جابهاش بالضبط يبقى حواليها، ما يضربهاش مثلا فوق ولا تحت، يبقى ده عمدة. ها يبقى سدده، ما كانش السداد يبقى وإيه؟ وقاربه. طيب وأبشره يعني بالثواب على العمل الدائم وإن قل، يعني لو وظبت أنت على صيام 3 أيام كل شهر ممتاز أوي، بس استمر. وظبت على ركعتين قيام ليل استمر. وظبت على حزب كل يوم أو 3/4 أو ما استطعت، خير كبير جدا، بس استمر ما تنقطعش، استمر. وفيه تبشير لمن عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز طالما لم يكن بتفريط فهذا لا ينقص من أجره. واستعينوا بالإيه؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لو واحد مسافر عايز يوصل بسرعة يعمل إيه؟ هل يمشي ليل ونهار يخلي الدبة بتاعته تمشي بالليل وبالنهار كده هيوصل بسرعة؟ لا، كده هينقطع، ولا هو هيبقي على الدبة ولا هيوصل. لكن هو الصح انه يعمل ايه؟ يمشي بالليل في الجو اللي هو النسيم في الراحة ديت، وبالنهار مع شدة الحر يعمل ايه؟ يستريح. يعني مثلا يمشي بالليل وبعد الفجر لحد الساعة 8-9 كده يريح بقى في الظل الحاد بعد الظهر مثلا بساعة ولا حاجة، وبعد كده يكمل وهكذا. يبقى السير في هذه الأوقات أنسب وأعون على مداومة العبادة، هذه الأوقات أنشط، كما قال الحافظ في الفتح: الدنيا دار نقلة إلى الآخرة، وهذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. من القصص في قضية الغلو، وهذه القصة التي أختم بها، أن أحد الإخوة أقسم لا يحفظن القرآن عن ظهر قلب خلال فصل صيف. جات الأجازة فقال الصيف ده أنا أخلص القرآن كله. ممكن ولا صعب؟ ممكن، اللي عنده طاقة كده وقدرة. في ناس بتحفظ القرآن كله في شهر، كل يوم بيحفظ ايه؟ جزء، وفي واحد بيحفظه في سنة، وفي سنتين، وفي في 5 سنين، وفي في 10، وفي 17 سنة. المهم تبدأ وتستمر، مش المهم اللي انت تكعبل نفسك وتشدد على نفسك وتنقطع. اجتهد في ذلك لكنه لم يتمكن، يبقى ما كانش مناسب ليه ان هو يقيدها بايه؟ بالمدة الصغيرة دي. فسخط على نفسه سخطا شديدا وصمم لا ينتقمن منها أبشع انتقام، فما كان منه إلا أن حرم نفسه من كل ما أحل الله. بدأ بصيام متتابع لا يفطر إلا لمامة، وبقيام متتابع لا ينام إلا سهوة، ثم انقطع عن دراسته وباع كتبه وأثاث غرفته، وانتهى به الحال إلى مستشفى الأمراض العصبية. هذه نتيجة، ها نتيجة إيه؟ نتيجة طبيعية للتشدد، يشدد على نفسه. بس هو بقى تكون من اللي هم بقى ولا إفراط ولا تفريط، يقول لك بلاش تشدد، أنا لما بصحى أصلي الصبح إيه اللي يخليني أصحى في البرد وفي الشتاء؟ بلاش تشدد. لا، ده مش تشدد، ده ترك الصلاة كفر. يبقى اليسر اللي في الدين اللي هو التزام الدين نفسه، تقلل في الفرائض أو تزيد عليه، يبقى أنت كده وقعت في الإفراط أو التفريط، وقعت في الغلو الذي يصل بك إلى الانقطاع. ثمت بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي بالناس إلى الافتتان والانقلاب، نذكرها في اللقاء القادم مع ذكر بعض القصص أيضا المفيدة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.